وبهذا يظهر أن أهل السنة هم أعرف الناس بالحق، وكذلك هم أرحم الناس بالحق بالخلق. فلو قال قائل رافضي أو غيره: أتزعمون يا أهل السنة أن الحق عندكم وحدكم؟ نقول نعم، ولا خطابة. الحق الذي لا تشوبه شائبة الباطل، الحق الخالص الصافي من الكدر عندنا وألف مرة عندنا، وإن رغمت أنوفكم وشمخت رؤوسكم حتى تلحقوا المريخ. سمعتم؟ ما نبالي. يجينا واحد يقول أهل السنة، نطالب أهل السنة، نطالب السلفيين بالمملكة العربية السعودية أن لا يحصروا الحق عندهم وحدهم، نقول رغم أنفك أنت ومن يطبل لك ويصفق خلفك. الحق الذي ليس فيه كدر هو الله وبالله وتالله عندنا وألف عندنا، ويرغم أنفك وأنف من يصفق لك ويصفر لك ويزمر لك ويهلل لك، ما علم منكم، هو عندنا. وإن شذ بعض أهل السنة فليس محسوبا على السنة. سمعتم؟ يجينا واحد يتفلسف ما شاء الله، خليط ما شاء الله، ساحة عامة، ما مع الرافض مع كذا مع كذا مع كذا، والكل مسلم. لا لا بد من التصفية والتربية. خليهم يقول البنيين، ما لنا شغل. تصفية وتربية الحمد لله، هذا من كلام ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم.